ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين، وبعد. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا بحول الله وقوته في دراستنا لهذا الكتاب إلى كتاب البيع. هنبدأ على طول قبل ما نقرأ المتن في بعض المقدمات في هذا الكتاب كتعريفات يعني نقدر نمشي بها مع الكتاب. هنقول البيع لغة مطلق المبادلة. البيع لغة مطلق المبادلة، وشرعا هو مبادلة مال بمال على سبيل التملك غير ربا. وشرعا هو مبادلة مال بمال على سبيل التملك غير ربا. يبقى احنا عرفنا البيع لغة بمطلق المبادلة، تمام، فيدخل في المعاني الحسية والمعاني المعنوية، ويدخل في البيع الحقيقي والبيع المجازي، ده في اللغة. أما في الشرع فهو ليس مطلق المبادلة، ده مبادلة مخصوصة، مبادلة مال بمال، تمام، ليس على أي سبيل وإنما على سبيل التملك، تمام، على سبيل التملك غير ربا، يعني ما يبقاش تملك بطرق ربوية. طيب المال بقى اللي هو هتحصل بين المبادلة وبين الطرف الثاني من أطراف الصفقة، بنقول المال كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة، وده تعريف الحنابلة، هو تقريبا يعني شغل الشوكاني يميل جدا إلى حيز هذا التعريف. المال كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة، فما لا منفعة فيه فليس بمال شرعا، وإن أعده الناس مالا لغة، وما كانت منفعته محرمة فليس بمال شرعا، فلا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى هنا بنقول المال شرعا كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فما أباح الشرع اتخاذه أو تموله على سبيل الضرورة فليس بمال بالمعنى الشرعي، فليس بمال بالمعنى الشرعي وإن كان مالا لغة. كذلك عند الحنابلة في قيد بقى اللي هو برضو هنلاقي الشوكاني ماشي معاه لنفس المسألة، وتعتبر هذه المسألة المميزة لمذهب الحنابلة عن سائر المذاهب، والشوكاني معهم على نفس المسألة، إن هي ما أباح الشرع تموله، عفوا ما أباح الشرع اتخاذه وتملكه على سبيل الحاجة مش على سبيل الضرورة. الضرورة كالميتات وشرب الخمر لإجازة الغصة، فهذا ليس بمال لأن ما أباحته الضرورة، إنما الذي أباحته الشريعة على سبيل الحاجة عند الحنابلة برضو ليس بمال. زي الايه؟ زي الكلب، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشية فإنما ينقص من أجره كل يوم قرطان، تمام كده؟ يبقى هنا بنقول على هذا التعريف خدنا كل الصور الايه؟ المتحرز منها. يبقى المال كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة. يبقى عشان نفك التعريف على بعضه بقى، إن احنا بنقول هو مبادلة مال بمال، يبقى مبادلة كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة بكل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة على سبيل التملك غير ربا، على سبيل التملك وبس، كفاية على كده، لأن طبعا لغير ضرورة أو حاجة هتخلص لنا الموضوع. الفايدة الثانية هنقول أن البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. والإجماع حكاه غير واحد، يعني ده من الإجماعات القطعية لعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وورد في بعض الأحاديث إنما البيع عن تراض، خلاص. طيب هناخد فائدة كمان بين يدي الكتاب، أن العبرة في باب العقود بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. العبرة في باب العقود عموما بقى، احنا ناخد العقود من هنا لحد آخر الكتاب. نخلصنا كتاب الأسرة بحول الله وقوته، النكاح وملحقاته والطلاق وملحقاته إلى الحضانة والرضاع بفضل الله عز وجل. ده كتاب المجتمع، يعني تتعامل مع الناس برا بيتك إزاي. هو كان الأول في مسجدك أو في شخصك اللي هي باب المعاملات الشخصية، تمام كده، وبعدين أو علاقة العبد بربه، بعد كده علاقة العبد ببيته وأسرته كتاب الأسرة، وبعد كده علاقة العبد بمجتمعه. انت الوقت هتبدأ تتحرك بقى تتعامل مع الناس ازاي من خلال ضوابط الحكم والفقه الإسلامي. فقلنا أن العبرة في العقود بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني، وده وفقا لمذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل. هنا بيقول لنا المعتبر فيه مجرد التراضي، يعني علشان يبقى عقد البيع عقد أعرف إزاي إن الطرفين موافقين، هيقول المطلوب من ذلك مجرد حصول التراضي أو حصول مجرد التراضي. قال والمعتبر فيه مجرد التراضي، وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله، لأن الرضا ده عمل قلبي، صح ولا إيه؟ طيب بيقول والمراد هنا أماراته، يبقى المعتبر فيه أمارات الرضا. أمارات الرضا هي يعرفوا إزاي بقى أمارات الرضا؟ الشرع أقام مقام هذا المضمر شيئا ظاهرا. إيه المضمر؟ التراضي اللي هو القلبي. طب إيه الشيء الظاهر؟ الإجاب والقبول. الإجاب والقبول، وطبعا إحنا بنقول ما هيش ألفاظ توقيفية، بعني قبلت أو بعتك قبلت، لا مش لو حصل كده طبعا على العين والرأس ده أحسن صورة وأبرأ من النزاع والخلاف، لكن بنقول هل هذا قيد أو شرط لا يتم العقد إلا به، زي تكبيرة الإحرام أو زي التشهد أو زي ألفاظ الأذان؟ لا مش كده طبعا. بنقول يبقى حقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى، والمراد هنا أماراته أي أمارات التراضي التي أقامها الشرع مقامة هذا الأمر المضمر، كالإيجاب والقبول وكالتعاطي عند القائل به. التعاطي أو المعاطاة إن أنا أديله الحاجة ويديني اللي أنا عايزه من غير ما نتكلم، أو أديله حاجة أقول له أنا عاوز كذا فيعطيني ما أريد من غير ما أقول أعطيتك، ما يتكلمش هو، يعني ماسك جنيه وراح أشتري عيش بقول له اديني بجنيه عيش، راح واخد الجنيه وراح مديني كيس وما اتكلمش، كده حصل؟ حصل. اعطيني بهذا الجنيه مثلا خبزان، خلاص خد الجنيه واداله الفلوس وسكت. اديني معلش كيس مناديل او ورقه مناديل، ام هو مديله ورقه المناديل وانتهى الامر من غير ما اقول له اعطيتك او اجبتك او نحو هذا. فهنا بيقول وكالتعاطي، يعني التعاطي من جمله الامارات التي تدل على الامر الباطن اللي هو الايه؟ التراضي. قال وعلى هذا اهل العلم على المعنى الإجمالي أن المشترط أو المعتبر فيه مجرد التراضي أهل العلم. قال ولو بالإشارة، يبقى المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بالإشارة. تمام، يعني لو واحد بيقول الواحد بيشاور له اداله فلوس ولا عامل له كده، أنا عايز اتنين من ده، راح واخد الحاجة وماشي ما تكلموش خالص، ولا ده قال له بعني ولا ده قال له قبلت، خلاص في إزازة عربية والدنيا فيها مطر أو مش عارف كذا، فبيشاور له بقول له ثلاثة أو اثنين أو واحد أو كبير أو صغير إلى آخره الإشارات المعروفة، وهو بيبيع حاجة واحدة بس، فبيروح مديله الحاجة وبسرعة وقفل وماشي. هذا بيع جائز شرعا؟ بيع جائز شرعا. قال وينعقد بالكناية، وينعقد بالكناية بنقول كعقده بلفظة الهبة. تمام، يقول له أنا هجيب لك عربية هدية، تمام بكام؟ يقول له لقطة ب 180 ألف بس، اسأل على في أي حتة ب 220، يبقى أنا موفر عليك كام؟ 40 ألف أهو. طب هجيب لك عربية هدية لقطة، هو كده بيديها له هدية؟ في هدية لها قيمة معوض؟ لا. فهنا بنقول أنه ينعقد بالكناية كلفظ الهبة ونحو هذه الألفاظ في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا ولم يثبت، يعني من كثر القائلين بهذا القول بعض العلماء قال ان هو يعني ينعقد بالكناية، ينعقد بالكناية كلفظ الهبة في قول اكثر اهل العلم، بل حكاه بعضهم اجماعا ولم يثبت. بيقول والمعتبر فيه مجرد التراضي ولو بالاشارة من قادر على النطق، مش بنقول ولو بالاشارة من اخرس، لا ما هو الاخرس اصلا ما عندوش بديل غير كده، ومن قادر على النطق لكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة. بعض المذاهب يعني ضيق في باب العقود زي الشافعية رحمهم الله تعالى، فألزموا الألفاظ التي يعني يتعاطاها المتعاقدون أو ينطق بها المتعاقدون. فهنا بيقول وأنه يعني خلافا أو لكونه لم يرد ما يرد أو ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة. وأنه لا يجوز البيع بغيرها، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو بعت منك وبعتك، فإننا لا ننكر أن البيع يصح بذلك، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها. ما تجيش تقول أصل النبي قال بعتك وبيعني واشتريت، وأنا مش رافض الندى لو إن قال يصح به البيع، إنما اللي أنا بناقشك فيه هل لو قال غير هذه الألفاظ مريدا هذا المعنى يتحقق ولا لا؟ هل لو أشار من غير كلام أو أخذ بالمعاطاة من غير إجابه وقبول وتم الشغل على كده وتراضي على ذلك؟ ما احنا بنقول المعتبر إجماعا بلا خلاف التراضي، إنما البيع عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فده الشرط المتفق عليه. فأنا بقول التراضي ده أمر باطن، الدلالات الظاهرة والأمرات الظاهرة إما إجابة وقبول بالنطق ولكن على سبيل الشرطية والتحديد دون غيرها لا. إحنا قلنا المعاطاة عند قول كثير من أهل العلم، الكناية عند عامة أهل العلم وذكره بعضهم إجماعا، الإشارة ولو من قادر على النطق طالما أنها حققت المراد. وإحنا قلنا إن القاعدة بتقول العبرة في العقود بالإيه؟ بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. قال ولا يفيدهم، أي المانعون أو المضيقون في باب الإجاب والقبول، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو بعت منك أو بعتك، فإننا لا ننكر أن البيع يصح بذلك، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها. ولم يرد في ذلك شيء، يعني لم يرد في ذلك شيء على سبيل الشرطية، تمام. وقد قال تعالى تجارة عن تراض، فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط، يعني هو مناط الحكم بالجواز، المناط يعني هو مناط الحكم بالجواز، ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية، ولا بد من الدلالة عليه على الإيه، عليه اللي هو إيه، تراضي، بلفظ أو إشارة أو كناية بأي لفظ وقع وعلى أي صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، تمام. فإذا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا يعتبر غير ذلك، فلا يعتبر غير ذلك. بيقول هنا معلقا على هذه المقدمة، أقول هذا غاية ما يستفاد من الأدلة، أعني أن المعتبر في البيع هو مجرد التراضي، والمشعر بالرضا لا ينحصر فيما ذكروه، يعني من الألفاظ المخصوصة المقيدة بقيود، بل ما أشعر الرضا، بل ما أشعر بالرضا ولو بالكناية أو إشارة أو معاطاة دون لفظ ولا ما في معناه، فإن البيع عند وجود المشعر بمطلق الرضا بيع صحيح. فإن البيع عند وجود المشعر بالرضا، يعني الحاجة اللي حصلت حسستني أنه راضي، تمام. وعلى مدعي الاختصاص الدليل، ولا ينفعه في المقام مثل حديث إذا بعت وحكاية مبايعته صلى الله عليه وسلم للأعرابي وما أشبه ذلك، لأن لا نمنع من إشعار لفظ بعت ونحوه أو نحوه بالرضا، وإنما نمنع دعوى التخصيص ببعض الأفراد التي لا تستفاد إلا من صيغة مخصوصة. ومن هنا يلوح لك أن قولهم لا ربا في المعاطاة قول باطل، وهكذا أخواته، لا ربا في المعاطاة، يعني واحد ادى الواحد كيس قمح فيه كيلو او فيه مثلا صاع من قمح بكيس فيه نص صاع او كيس فيه صاع ونص من غير ما يكلمه، ده اداله الكيس وراح واخد الكيس التاني، قالك لا هو كده مش ربا، لان الربا من جملة البيوع المحرمة، والبيوع لا تحصل بالمعاطاة، والمعاطاة ما هيش من الفاظ العقود، يبقى هما كده ما باعوش، دي مبادلة كده. يا سلام، طب ما حدش يغلب بقى، لو كل واحد عايز يمشيها ربا يلعبها خرصة على رأي إخواننا في اسكندرية، مشيها هس هس كده وكتيمي وخلص الموضوع، يبقى كده ما هوش إيه، طبعا ده حيلة خطيرة وباب فظيع من أبواب فتح باب أو من أبواب الشر على المسلمين. قال والحاصل أن لم نجد في الكتاب والسنة بعد ذكر مطلق البيع إلا قيد الرضا، والأمور المشعرة به أعم من الألفاظ التي اصطلح عليها الفقهاء، فيندرج تحت الرضا كل ما دل عليه ولو إشارة من قادر وكتابة من حاضر، تمام كده. هنقول هنا بعض الفوائد بقى في مسألة الإيه، القيود مهمة تانية يعني فيها كلام هو ما ذكروش، يبقى احنا عندنا القيد الاول في عقود عموما او عقود البيع على الخصوص التراضي، ده رقم واحد وما يدل عليه من الامارات الظاهرة. طيب هنقول فائدة، ولا بد من الموالاة بين الايجاب والقبول باي لفظ كان، ولا بد من الموالاة بين الايجاب والقبول، فاذا طال الفصل لم يقع العقد سائغا بلا نزاع بين اهل العلم. ولا بد من الموالاة بين الايجاب والقبول، يعني لو هنقول بعتك يبقى التاني يقول قبلت في فترة يعني تسمح ان احنا بشكل المشهد ده عقد يعني، انما بعتك وبعد ساعة راح يقول له قبلت مع اختلاف المجلس، لا. تمام، فهنا بقول لابد من الموالاة بين الإيجاب والقبول. وهنا نقطة مهمة قوي في مسألة الموالاة بين الإيجاب والقبول، وأهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا، هل المتابعة أو الموالاة بين الإيجاب والقبول دي في العقود شرط لا يصح العقد إلا به، ولا واجب يسقط بالعذر لتخلل عارض ونحو ذلك، ولا ليس بواجب ولا بشرط؟ أقوال لأهل العلم، وبيختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بحث طويل جدا في كتاب الطهارة، وهو بيتكلم في الموالاة في الطهارة في الوضوء، والموالاة في الغسل، والموالاة في الصلاة، والموالاة في الطواف، فذكر قاعدة في الموالاة عموما، ودي قاعدة مهمة جدا جدا، ومهم ان انت تجيبها لي من مجموع الفتاوى وتلخصولي كده، ملخص بحث شيخ الإسلام في حكم الموالاة في العبادات والمعاملات. تلخيص البحث، هو البحث كله 4-5 ورقات كده تمام، او 6 مثلا، انت ممكن تلخصه في ورقة واحدة بس فقط، ملخص كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في حكم الموالاة في العبادات والمعاملات خاصة العقود يعني. فهو بينتهي ايه في البحث، بينتهي رحمه الله تعالى على ان الموالاة واجب يسقط بالعذر، واجب يسقط بالعذر. يعني مثلا لو ان الانسان قال بعتك او قال بعني، والتاني على ما قال له قبلت، كان حصل عارض كده فجأة ان هو اخذته سعلة فكح جامد جدا جدا جدا، فراح قايل له قبلت بعدها فترة، او اخذه عطاس واحدة ورا التانية ورا التالتة مش عارف يجمع كلمة تمام، او قام فزعا من شيء فتحرك وراح جه، او لقى واحد بيصرخ راح يرد عليه ورجع تاني، او نحو هذه الاشياء، بيقول ان هذه اشياء تقطع الموالاة لعذر؟ لا، ما تقطعهاش، لان ده عذر من الاعذار يعني تجوز به او لا تختل به الموالاة بين الايجاب والقبول او بين ابعاض العبادة ان كانت العبادة ذات ابعاض. لا، اختلاف المجلس لا، احنا بنتكلم دلوقتي لابد من اتحاد المجلس ونشوف المسألة. يبقى لابد من الموالاة بين الإيجاب والقبول، وده بلا نزاع بين أهل العلم. على تفصيل، هل الموالاة بين الإيجاب والقبول شرط ولا واجب يسقط بالعذر؟ الصحيح انه واجب يسقط بالعذر. فإذا أخرى هنقول ولابد من اتحاد المجلس في عقد البيع بالإجماع، ولابد من اتحاد المجلس في عقد البيع بالإجماع. إلا إذا كان بالرسالة أو بالكتابة. إلا إذا كان بالرسالة أو بالكتابة. خلاص كده؟ بنقول هنا أما التعاقد عن طريق البرق والفاكس والحاسب الآلي والنت ونحوها فينعقد عند وصول الإجابة وقبوله. أما التعاقد عن طريق الهاتف واللاسلكي فيشترط له تطابق الإيجاب والقبول والموالاة بينهما، وهذه لا تشمل الصرف. كل الصور اللي قلناها دي اللي هي مستثناة من اشتراطي أو من اشتراط اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول يمشي في كل البيعات ما عدا الصرف، لأن الصرف لابد فيه من الايه، من المقابضة في المجلس كما سيأتي في باب الصرف إن شاء الله. يبقى هنقول لابد من اتحاد المجلس في عقد البيع بالإجماع إلا إذا كان بالرسالة أو الكتابة. يعني واحد أرسل إلى إنسان أن بعني، أول ما وصل له الجواب قال قبلت وكتب الرد بقبلت، خلاص ينفع كده؟ آه ينفع كده. طب ده زمان كانوا يبعتوا مرسال بالحمام الزاجل بقى على ما يروح ويرجع وكلام من ده، أو التعاقد عن طريق البرك والفاكس، دلوقتي بيكتب عقد بيع بعتك كذا وكذا وكذا، بتروح للورقه، بيروح بعت له ورقه ثانيه يقول له قبلت كذا وكذا، فالورقه بتخش من هنا مكتوبه تطلع من عند الثاني ورقه ثانيه بالايه، بالرد عليها. او هم على شات مع بعض، ده بيكتب بيقول له بيعني كذا وكذا، قال له بعتك على مبلغ كذا وكذا، قال له وافقت كده، تم العقد. بس ما لم يكن السلعه ايه، نقدا يعني، اللي هي ما تبقاش صرف، ميبقاش فلوس عملة يعني. ولذلك مسائل الفوركس اللي هي تجارة العملة عبر الانترنت دلوقتي من المسائل الخطيرة، وأكل أموال الناس بالباطل في صور كثيرة مما يتعاطاه الناس. طبعا في مباحث جديدة يعني شرعية في مسألة الايه تجارة العملة عبر الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة اللي بيسموها الفوركس. طبعا دي بقى فيها أكل أموال بالباطل يعني تغرق اقتصاد دولة بكاملها، والناس بتستسهل ولك هو ايه الفرق يعني بان انا باعت اشتري بترول ولا باعت اشتري ملابس ولا باعت اشتري اجهزة وان انا باعت اشتري عملة. ما هي دي؟ لا، ده دي احكام شرعية. احكام شرعية بيقول بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد كما سيأتي. هناخد احكام الفوركس قدام ونشير على بعض البحوث المعاصرة قدام شوية. انا طبعا هنهتم بالبحوث المعاصرة في المعاملات لان انت عايش في مجتمع تمام متطور جدا جدا، انما احكام النكاح ما فيهاش تطورات، هي ثوابت شرعية. يعني الفاظ الطلاق مش هتتطور، احكام الحضانة مش هتتطور، احكام اللعان والإلاء والظهار مش هتتطور، دي ثوابت خلاص. انما احكام البيوع دي معاملات مالية، كل يوم كل جزء من الساعة في احكام مستجدات مالية في السوق العالمي الان. فكونك ان انت تدرس احكام البيوع وانت قاعد بقى في ام بعيد عن الناس، يبقى هتعمل بيه ايه؟ تمام. فاحنا بنقول الاسلام والسلفية بمعنى ادق يعني هي وصل الدين بالحياة، مش فصل الدين عن الحياة. نعيش بقى في الصحارة وفي الجبال وكل واحد كده معه غنما يتبع بها شاع في الجبال، لا لسه وقته بدري، ربنا ما يريد لسه بدري على الكلام ده. يبقى هنقول اما التعاقد عن طريق البرك والفاكس والحاسب الآلي فينعقد عند وصول الإجاب وقبوله خلاص. والتعاقد عن طريق الهاتف او اللاسلكي يعني بالتليفون بقى كلام، فيشترط له تطابق الإجابة والقبول. لأن إيه الضرر إن أنا برفع السماعة بقول له يا فلان الفلاني أنا دلوقتي ببيعك الحتة الفلانية في المكان الفلاني على مبلغ كذا، تشتري؟ قال له اشتريت، قال له ابعت الفلوس، خلاص مش كده هنا تم العقد. ما لم يكن صرفا خلاص. وده ملخص يعني قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنعقد في شعبان سنة 1400 و1000. طيب قال هنا مسألة تانية. نعم ده لسه بدري، احنا هنلط المسألة رقم 5000 لسه بنقول يا هادي. هنا برضو في مجموعة فوائد برضو هنكتبها فيما يتعلق بمدخل اعتبارات البيع. هو كتاب البيع مدخل في اعتبارات البيع، يبقى قلنا المعتبر فيه مجرد التراضي، المعتبر فيه اتحاد المجلس، المعتبر فيه الموالاة بين الإجاب والقبول، دي مسائل مسلمات شرعية تمام. هنقول هنا فإذا أنا بتكلم بسرعة طبعا عشان ما ناخدش من وقت الحصة وانت بقوا فرغوا بقى من احنا بنصور ليه. بنقول هنا لزوم التراضي في البيع، الرضا هو قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأن التجارة لا تجوز إلا عن تراض، ذكره في الاستذكار رحمه الله عز وجل. وكذلك أبو عبد الله القرطبي قال: الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. هناك فائدة أخرى بنقول أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز، أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز، ذكره المهلب وابن بطال وابن حجر رحم الله الجميع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم باتفاق المسلمين. شوف القيد اللي حطه شيخ الإسلام عشان يضبط لك المسألة أكتر. وبيع المكره بغير حق، لأن الإنسان ممكن يكره بحق، الإنسان ممكن يكره بحق، زي الإنسان دلوقتي احنا عايزين نشتري منه بيته عشان هنعدي كوبري، هنهدي البيوت دي وهنعدي كوبري، هنهدي البيوت دي وهنحفر ترعة، هنعدي هنعمل بودي وهنعمل نفق من تحتيها، ما ينفعش يبقى فيه فوق بيوت مثلا، او هناخد الارض دي عشان نعدي كوبري او طريق يخدم البلد على مستوى عموم المسلمين، فلازم ان احنا ناخد ملك الراجل ده. هناخد ملك الراجل ده بشراء ولا سلب ونهب؟ لا بشراء. ولك ما نش بايع؟ لا ده يكره على ذلك، لان ده بيع لمصلحة المسلمين، فايه فيجب عليه ان يصغي له وان يلتزم لهذا الاكراه وان كانت نفسه مش طيبة فيه. فهنا الاكراه معتبر شرعا. واحد مثلا جار مسجد والمسجد ضاق بالمحلة، يعني هو ما فيش غيره المسجد ده، واهل البلد كلها بيصلوا في مسجد قد كده كله بتاع عبارة 70-80 متر، والبلد فيها ناس كتير والحي ضخم، وعشان الناس تروح تصلي في مسجد تاني ممكن تروح في قرية غير القرية او تسيب بلد وتروح في بلد تانية. فنقول ايه؟ كل جيران المسجد وجب عليهم البيع لمصلحة هذا الوقف عشان نوسع المسجد. ولا انا بيتي وانا حر فيه، لا ده بالعافية. الحاكم المسلم لو كان يقيم شريعة الاسلام يجبره على توسعة المكان اذا لم يكن هناك بديل الا بالبيع. فهنا يا شيخ الاسلام لتأمينه بيقول: وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم باتفاق المسلمين. فإذا اخرى واتفقوا على انه يصح البيع من كل عاقل بالغ مختار مطلق التصرف. ده برضو من الاعتبارات في البيع، لان المسألة هنا هو ايه، عدى الموضوع بسرعة شوي. اتفقوا على انه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف. يعني ايه مطلق التصرف؟ يعني مش محجور عليه، لان المحجور عليه لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون او لمصلحة غيره كالمفلس ما هوش مطلق التصرف، مش مطلق التصرف، مقيد، يعني ممنوع انه يبيع ويشتري. واتفقوا على انه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف، حكاه ابن هبيرة وابن حزم رحم الله الجميع. فإذا أخرى أما المجنون فشراؤه باطل ولا يقف على إجازة الولي إجماعا. ذكره الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله عز وجل وابن العربي المالكي: المجنون شراؤه باطل. واحد أهبل راح يشتري حاجة ودفع فيها فلوس، تمام؟ هنا واحد يقول أنا خلاص أصلا أنا ضربت على إيده، لا هو أصلا لا يجوز له عقد العقد أصلا، لا في يسير ولا في حقير ولا في كثير. يقول طب خلاص مش هنستأذن والده، لو والده قال انا موافق، حتى لو والده وافق ما ينفعش، لان اصلا ده غير اهل، جملة وتفصيلا في مسألة الابرام العقد. اما المجنون فشراؤه باطل ولا يقف على اجازة الولي اجماعا، ذكره القاضي الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى. وقال القاضي ابو بكر بن عربي المالكي: المجنون ليس قوله حسا، ليس له قول حسا ولا شرعا باتفاق العلماء. المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا باتفاق العلماء، يعني زي الأخرس كده ملوش أي معنى. فإذا أخرى الإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى يقول: واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح. ده في اعتبارات ما يشترى، وهيجي في أنواع البيوع المحرمة ده ملحق على الفصل اللي جاي، بس هناخده معنا برضو. ده في اعتبارات البيع، يعني إيه شروط تتعلق بالصيغة وشروط تتعلق بالعاقدين وشروط تتعلق بالسلعة. ما هي أركان البيع عبارة عن إيه؟ بائع، مشتري، مشترى، عقد أو لفظ أو صيغة، خلاص. فإحنا بنقول الاعتبارات في باب البيع هو لم يذكر غير شرط الإيه؟ التراضي بس بين الطرفين. طب شروط الطرفين نفسهم بقى، البالغ العاقل مطلق التصرف، تمام؟ المختار مش المكره. قال هنا ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح. فإذا أخرى وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. وأجمعوا على أن بيع الحر باطل، ده السلع اللي وقع عليها العقد. هنجيب واحد من الشارع يقول أنا بعت لك الجدع ده، قال له أنا وافقت، يلا بارك لي على أبو 150 ألف، لم ينفعش. وهذا الإجماع حكاه النووي وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة وابن حجر والإمام الصنعاني. نختم بفائدة هنا في الجزء الأول قبل ما ننقل على الفصل اللي بعديه. بيقول: واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة. واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة، والأشبه النداء إيه؟ كراهية التحريم. واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة، ذكره ابن هبيرة الحنبلي وابن رشد المالكي رحم الله الجميع. طيب نرجع بقى للفصل بتاعنا اللي احنا زي ماشيين مع الكتاب. قال: فصل في أنواع البيوع المحرمة. الأول كده قبل ما اخش في أنواع البيوع المحرمة هنقول: اتفقوا على أن إذا تناولت صفقة البيع مباحا فإنه جائز، وإذا تناولت المحظور كالخمر لم يجز، عشان تفهم القاعدة العامة للباب في إجماع يحكيه بعض المحققين من أهل العلم بلا مخالف. اتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحا فإنه جائز، وإذا تناولت المحظور كالخمر لم يجز، حكاه ابن هبيرة ابن حزم والمازري وابن خدامة رحم الله الجميع. تعالى بقى في بيان أنواع البيوع المحرمة كما يقول في متن الدرر، يقول: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسناور والدم وعسب الفحل وكل حرام، وفضل الماء وما فيه غرر وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصعان، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع، ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيع حاضر لباد، والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الجوائح، ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيعتان في بيعة، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز بشرط عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. كده كل كتاب البيوع على اختيارات الشوكاني في الروضة رحم الله الجميع. طيب تعالى بقى في تفصيل الكلام بعد موجز الأنباء، ناخد الأنباء بالتفصيل كده. قال تحت فقرة واحد: يحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال في الروضة في الدرر عفوا: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إيه دليله في المسألة؟ قال: لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أنه، أي سمع جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. تمام كده؟ طيب بيع الخمر هل في خلاف؟ لا، بيع الخمر إجماعه إجماع صحيح، حكاه ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والإمام الباجي والإمام الغزالي والإمام النووي وابن رشد وابن الهمام الحنفي رحم الله الجميع. طب بيع الميتة؟ أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام. أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، حكاه ابن بطال وابن المنذر والغزالي وابن رشد وابن الهمام الحنفي وابن قاسم. كذلك الخنزير، أجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. أجمعوا على أن بيع الخنزير ولو حيا يعني، أجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى وابن رشد وابن حجر وابن الهمام الحنفي. يبقى خلاص احنا سلمنا لكل ما ذكره، ودي مسائل ثوابت شرعية في باب المناهي في المعاملات: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والخمر بكل صفاته بقى، الخمر مأكولا أو مطعوما أو مشروبا أو محقونا على أي وضع كان، هذا حرام بيعه وحرام شراؤه. قال: والكلب والسنور. والكلب والسنور، السنور اللي هو الايه؟ القط الجبلي البري، القطط اللي عندنا اللي هي في الأهالي دي السيامي والبلدي وكلا، السنور اللي هو الايه؟ القط البري. تمام؟ لكن هنا مسألة السنور فيها خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على جواز بيعه، وإنما حملوا النهي على كراهة التنزيه لأنه من دنيء الكسب. من دنيء الكسب إيه؟ أنا راجل اسمه تاجر قطط كده، حاجة اسم يعني ما يسرش ولا يشرف ولا حاجة من دي. فهنا بعض الحنفية زي الحداد الحنفي رحمه الله تساهل فحكى الإجماع على الجواز من غير كراهة، فقال: يجوز بيع الهر بالإجماع. تمام؟ ونقله عنه في كتابه الجوهرة النيرة، ويجوز بيع الهر بالإجماع، وده نقله أن الحداد الحنفي، ده تساهل، ده تساهل يعني ما حصلش هذا الإجماع. هنقول هذا تساهل شديد، فقد قال بعدم الجواز أبو هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد ومجاهد وطاووس والحسن البصري وابن القاص من الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها الخلال وابن أبي موسى وابن القيم وابن رجب وهو قول ظاهري. تمام؟ يبقى هنقول هنا لا يجوز بيع السنور على الصحيح، واختيار الشوكاني صح في المسألة هنا لما في الصحيحين وغيرهما. أما عن الكلب فقال أحاديث ابن مسعود: قال النبي: نهى رسول الله عن ثمن الكلب. خد بالك الشوكاني اختياراته في كل الكتاب كان بيستثني في أول رحلته العلمية في نيل الأوتار استثناء كلب الصيد من الإيه؟ من التحريم، لكن انتهى في السيل الجرار في نهاية المطاف العلمي إلى حرمة بيع الكلب مطلقا ولو كلب صيد. بناء على إيه؟ بناء على إن الاستثناء الذي ورد إلا كلب صيد ليس صحيح. وعندنا حديث هو المعتمد في الباب، نهى رسول الله عن ثمن الكلب، وفي رواية أو في حديث آخر قال النبي ثمن الكلب حرام ومهر البغي حرام وحلوان الكاهن حرام. ثمن الكلب ثمنه يعني مهر البغي يعني أجرة الزانية، تمام، وحلوان الكاهن يعني الأجرة التي يتعاطاها المشعوذ والكاهن والعراف على افترائه على الله عز وجل كذبا. فهنا التصريح بقول النبي ثمن الكلب حرام ده يعني بين في الايه المسألة. والجمهور اعتمدوا هذا الكلام، لكن بعضهم استثنى، قالوا وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن كلب الصيد مستثنى وإن كلب الايه الحراسة أو الايه نحوها مستثنى، تمام، بل إن بعض أهل العلم حكى الإجماع في الاستثناء. فهنا الشوكاني رحمه الله تعالى يعني قال ان انا عندي الحديث اللي هو بتاع حديث الاستثناء ده ما هوش ايه ما هو الصحيح، فبناء عليه انا راجع للاصل، الاصل اللي هو نهى عن ثمن الكلب خلاص كده. لكن تعال شوف المسألة هنا بعد ما ذكر الادلة هنشوف ايه الاجماع في المسألة ولا فيها خلاف. بيقول نهى رسول الله عن ثمن الكلب، وفيها ايضا من حديث ابي جحيفة نحو هذا اللفظ، وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، مش السنور، السنور. في كمان حاجة على وزن السنور كده في الحيوانات، حد يعرفها؟ فاكرها انت، عجول. يبقى العجل والعجول اللي هو صغير البقر او صغير الجاموس، عجول على وزن السنور دي. طيب بقول هنا وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، تمام. يقول بهذه الزيادة الحديث يعني في رواية النسائي زيادة منكرة، لكن الشيخ الألباني حسنه في بعض كتبه وتراجع عن هذا التحسين في بعض الكتب، يعني القرار فيه مضطرب شوي، يعني أحيانا يحسنه وأحيانا يقول لا التضعيف أولى والأصل المعتمد في التضعيف وعدم الاستثناءهم، تمام. لكن هنقول بغض النظر عن هذه الزيادة قد حكى الإجماع في الاستثناء النووي وابن حجر والعيني وابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في زاد المعاد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة، خلاص كده. يبقى هنا القول بعدم الجواز مطلقا من غير استثناء قول شاذ مصادم للإجماع الثابت الذي رواه النووي وابن حجر والعيني وابن الهمام رحم الله الجميع، كذا ابن القيم رحمه الله. وإن كان كلام ابن القيم يعني مش صريح في مسألة الاستثناء، في مسألة المنافع بس. قال في المسوى اختلفوا في بيع الكلب، فقال الشافعي حرام، وقال أبو حنيفة جائز ويضمن متلفه، يعني لو إنسان أطلف لإنسان كلبا يبقى هو حيوان ذو قيمة تدفع ثمنه عند الإتلافات ولا لا؟ أبو حنيفة بيرى ذلك رحمه الله تعالى، وإن كان التحقيق إنه هو ما لم يجوز اتخاذه فلا قيمة له. لو كان الكلب غير جائز لاتخاذ، يعني واخد كلب كده بيؤذي بي خلق الله عز وجل، واخده كده وخلاص، يعني منظرة ولا رياء ولا كذا ولا نوع من أنواع الترف، تمام، ليس كلب صيد وليس كلب ماشية، يبقى هو في نظر الشرع متقوم؟ لا. في نظر الشرع مال؟ لا. ما احنا قلنا المال كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة، وإنما جوز النبي صلى الله عليه وسلم الكلب للحاجة، خلاص، كلب الصيد وكلب الايه المنافع. لكن المحققين من الحنابلة حتة حاجة دي شالوها تاني، يعني هنقول ايه المال عند المحققين من الحنابلة هو كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. اصل انت لو قلت او حاجة هيبقى الكلام ايه، لان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم جائز الاتخاذ والذي ورد الاجماع في جواز بيعه وشرائه لمصلحته، انت كده يتصادم مع الاجماع ده، مش هنقول الاجماع ثابت على الاستثناء، جواز ثمن كلب الصيد او جواز ثمن كلب الايه كلب الحراسه. ده الاجماع محكي في المساله. يبقى انا لو قلت او حاجه انا بصادم الاجماع ده، لا يبقى نشيلها كده خالص. لو كنا بنعبر عن الحاجه عن هذا المستثنى في باب بيوع المناهي البيوع. تمام، واضح ولا انتوا نظركم مش مريحان؟ انا بقول لا مش تشتوبه، بقول فيه بس اخذ ورد في المساله، ممكن يكون لها تطبيقات تانية عند الحنابل. تمام، بيقول هنا مساله ويحرم بيع الدم، ويحرم بيع الدم، دم خفافه الميم مش مشدده، مش الدم، لا الدم، ها، ولا لما تيجي تقراها وسطا او دما مسفوحا تقول او دما مسفوحا تقول كده دما. تمام، يبقى يحرم بيع الدم، هنقول وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر، حكاه ابن المنذر والنووي وابن رشد الحفيد، ابن رشد الجد مش الحفيد، وابن حجر وابن الهمام الحنفي رحم الله الجميع. قال ويحرم بيع الدم لحديث أبي جحيفة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم، إيه؟ حرم ثمن الدم. ايه ازاي تقصد في التبرع؟ لا ما احنا بنقول دلوقتي هو اصلا لا يجوز بيعه بالاجماع، لكن ان لم يتحصل عليه الا بالشراء لانقاذ مسلم من هلكة او معصوم من هلكة يبقى الاثم على البائع، الاثم على البائع. لكن لما تيجي تشوف دلوقتي برضو في مسألة اللي هو بيعملوا المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في بنوك الدم، هم بيعملوا الثمن في مقابل الدم، يقولك لا لان الكيس المحفوظ والتلاجة والمواد الكيماوية والحملة بتمشي والعربيات والبنزين والموظفين ده عشان يصرف على المشروع، انما هو الدم الذي هو دم لا قيمة له، ما بيدفعش. تمام، فهنا بيقول دلوقتي ما انت لما بتروح تشتري كيس دم انت مش بتشتري عين الدم، انت بتشتري هذا المحفوظ، فانت بتشتري المصاريف، يعني بتدفع في مقابل ما كان من هذه المصروفات وهذه النفقات للحفاظ على كيس الدم. خلاص، قال ويحرم بيع عسب الفحل، ويحرم بيع عسب الفحل. تمام، قال وهو ماء الفحل ويكريه صاحبه لينزي به، ينزي زي ما احنا بنقول بينطط يعني في المصطلح الايه العام عندنا في الفلاحين، واحد عنده شاب بقر كبير وبيلقع به الاناث الابقار مثلا، او جدي كبير او كبش كبير او ثور من الجاموس او فحل ابل، فهو يعني بياخد مقابل لهذا الماء. تقول هنا يبقى عسب الفحل ليه معنيين، الماء نفسه او اجارة الضراب، الماء نفسه السائل المنوي بتاع الحيوان هياخده لوحده ويبيعه. تمام، او كراء الحيوان لذلك، انا هأجره واسيبه مع اناثي انا من الغنم او من البقر او من الابل حسب الحيوان اللي انا عايزه على ما يحصل تلقيح ورجعه لك تاني، او ابعت لك انا الشاه بتاعتي في المرعى علشان ان انت تقعد عندك شوية وبعدين تاخد مقابل في مقابل ايه. يبقى هنا عندنا مسألة القراء وعندنا مسألة شراء الماء اللي هو مني الحيوان. خلاص، اما مسألة الضراب اجارة الفحل للضراب ففيها نزاع بين اهل العلم، خلاف بين ايه بين الجواز وبين المنع. اما بيع الماء، بيع السائل المنوي لوحده، اما بيع الماء فهذا لم يقع فيه خلاف بين العلماء يعني في المنع. تمام كده، لم يقع فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل، وحق الاجماع فيه غير واحد من اهل العلم رحمهم الله. يبقى احنا عندنا هنا دلوقتي بعض الناس بيروح ايه يقول له انا هحطولك في ازازة او في انبوب او كذا وببيعه لوحده بس، نقول له لا، لو بتبيعه لوحده بس فقط من غير اعتبار الحفظ و و وازاي الدم كده يبقى لا يجوز اصلا، ان ده محرم بالاجماع. ولو كانت مسألة الاجارة ان انا بس علشان هياكل وعشان هيتغذى وعشان ده مسألة فيها اخذ ورد، والاتنين بيطلق عليهم معنى اسم الايه العسب، مش عسب، عسب زي عذب كده. تمام، يقول لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل، رواه البخاري، ومثله في صحيح مسلم من حديث جابر، وفي الباب أحاديث ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير شيء، من غير شرط شيء عليه كذا في الحجة البالغ، أو رخص في الكرامة، يعني دلوقتي الراجل عنده شاب البقر ولا عنده فحل الإبل ولا عنده كبش ولا عنده جدي بيلقح به الإناث في الحيوانات وبياخد مقابل. لو بياخد المقابل ده على سبيل كده أقول لك إيه إكرامية، يعني اللي يدهوله ماشي يرخص في ذلك على سبيل الإكرامية ما فيش مانع، إنما يعملش تسعيرة المرة من الإنزاء اللي هو بالتنطيط ده بكذا، مرة بعشرة جنيه بعشرين جنيه بخمسين جنيه، لأنه لا ده كده ما ينفعش. هنا على سبيل الإيه المرة بكذا دي الراجح إن هو لا يجوز. أما على سبيل الإكرام على سبيل العطية اللي تجيبه كتير شوية قليل شوية، مرة يدي مرة لا، لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل لصاحب الديانة أن يترفع عن هذا. تمام كده؟ آه. رخص ايه في الكرامة؟ لا ما هو فين لفظ الحديث رخص في الكرامة على الايه؟ فين لفظ الحديث؟ طب نشوفه عشان الترخيص دي لفظ الحديث ايه؟ طب ندور عليه ان شاء الله سهلة بإذن الله. طيب لو كان كده نص الترخيص يبقى خلاص الحمد لله رب العالمين. طب شوف اقرب كلمه كده لللفظ عندك وانا ادور عليها اللفظ. لفظ بولي رخص في الايه؟ رخص في الكرامه. ممكن يكون ترخيص في الكرامه عموما يعني مش في مقابل الايه. ورد عندي هنا الحديث هو في الموسوعة بقول هنا ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير شرط شيء. الراوي أنس بن مالك المحدث الألباني المصدر التعليقات الرضية على الروضة اللي عندك ده. خلاصة حكم المحدث قال إسناده صحيح على شرط البخاري. نشوف كده تاني بس اللفظ ده كله كده ما صعب ان احنا نشوفه تاني يعني. احنا عايزين نرجع على لفظ الحديث تاني اللي هو الاساس اللي بيذكره الشيخ رحمه الله تعالى للمواضع اللي قالها دي. طيب شوف الرقم بتاع الترمذي عندك كده. تمام الترمذي كام عند الترمذي؟ طب كم. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم ابن حميد عن هشام ابن عروة حكم الألباني عليه صحيح. طيب الحمد لله كويس. قال ويحرم بيع كل محرم. ويحرم بيع كل محرم الأشياء اللي هي حرام سواء كانت محرمة لذاتها أو محرمة لغيرها. قال وكل حرام لما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالصحابة بيقولوا إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أرأيت شحوم الميتة اللي احنا بنقول عليه دهن حيوان مات وليكن جمل مثلا ياخدوا سنامه، خروف مات او نعجه ياخدوا الاليه بتاعتها ويسيحوها ويستخدموها كماده يعني مذيب من المذيبات في ايه في طلاء السفن، لان السفن بتمشي في مياه مالحه والملح بياكل في الخشب فبيدهنوه دهان زي ماده عازله طبقه فوق طبقه فوق طبقه بحيث ان المركب تمشي في الايه في الماء المالح ما تتاكلش الاخشاب. ادي صوره من صور المنافع في غير الاكل. وتدهن بها الجلود. الجلود بعد ما تتملح وبعد ما تدبغ بتبقى ناشفة عاملة زي الخشب، فبتدهن بها الجلود تبقى طرية تاني. تمام زي الورنيش كده اللي بتمسح بيه الجزم عزك الله يطريها. فدهون الميتة أو شحوم الميتة بتستخدم لنفس الغرض في ترطيب الجلود ومعالجة القساوة اللي فيها، ويستصبح بها الناس يعني يستخدمونها في المصابيح. ادي معنى مش ياخدها على ريق النوم، لا يعني يستصبحون بها يضعونها في المصابيح، يعني زي اللمبة جاز كده، هجيب شحم الميتة يدوبه ويعمله زي الجاز ويحط الفتيل، الفتيل يسحب وبعدين يشتعل ويبدأ يخط شكل نفس نظرية الايه مصباح الكيروسين. فان الصحابة قالوا احنا بنعمل كده مش هنأكلها، فكده دلوقتي نعمل ايه بقى؟ أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام، هو حرام الانتفاع ولا هو حرام البيع لهذه الشحوم وإن كان لهذا المقصد؟ ده فينا تردد بقى لعودة الضمير في المسؤول عنه. ها هو حرام، النبي بيقول هو بيشير إلى ايه بلا هذا اللفظ للبيع، أما للبيع فالاتفاق، لأنه يحرم بيع جلود الميتات عفوا أو شحوم الميتات إجماعا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا، الانتفاع لغير بغير البيع ما فيش مشكلة، يعني هيبقى الاستصباح وإلى آخره. فهنا النبي لما قال لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، يبقى برضو الذم على إيه؟ على البيع وأكل الثمن، مش على مجرد التسييح والاستخدام في حاجة تانية. تمام. وطبعا مسألة فيها بحث يطول، يعني الكتاب مختصر مش هنقدر نسحم عليكم أكتر من كده. قال وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. في الحديث اللي فات قال إيه؟ جملوه يعني أذابوه. تمام. بحيث ان ملامحه تضيع، ان هو مباح لليهود بعض انواع الشحوم دون بعض. تمام. ايه المباح لليهود؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الايه ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. يبقى البقر الشحوم اللي هي المباشره، تشيل اللحم تلاقي كتل دهن مثلا في الإليا، في سنام البقر، في سنام الجمل، في رقبه البقر، بعض البقر ليه شبه السنام كده، دي شحوم مباشره على طول، ربنا حرم عليهم الشحوم السهله دي. تمام. الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم، اردأ الشحم واصعبه عشان تستخلصه صعب، وبعد ما تستخلصه مش حلو. فهم طبعا بعد ما يشافوا الذبيحة وفصلوا الشحم الجائز لوحده وفصلوا الشحم الممنوع، طلعا من عينهم طبعا صعبان عليهم، ان لما تيجي توزن ده قصد ده تقريبا 4-5 و5 تقريبا في مجموع شحم الحيوان، ولك هضيع على نفسي كل ده، يروح مسيحه كله مع بعض ومعبيه في علب، اهو شحم اللي هو الدهن الحيواني متعبي، حد عارف هو ده كان ايه؟ كان سنام ولا بتاع ده امعاء ولا بتاع عظم ولا بتاع ظهر؟ اهو شحم، ويبيعوه عشان خايفين ياكلوه، يعني برضو يلفوا لفه كده يبيعوه والناس تشتري تاكله هي بقى اليهود او غير يهود، وياكلوا هم لان ده فلوس مش شحم. يعني استحلوا محارم الله بادنى الحيل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي بيقول ان هم بذلك استوجبوا اللعن، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. والثمن هيجي منين؟ من البيع. يبقى برضو الكلام على البيع مش على مجرد الانتفاع بغير الأكل، خلاص. ولذلك ده هيفتح باب كويس ان احنا ممكن دلوقتي نستخدم يعني الميتات وأجزاء الميتة ومخلفات المجازر والدماء وهذه الأشياء فعلا في الحيوان مثلا احنا مش هنأكلها، اللي بيسموها مركزات حيوانية في العلف بتبقى نسبتها يوم ما تعلى خالص 6%، يعني كل 100 شوال في 6 بس، وكل 100 كيلو في 6 كيلو بس، وكل 100 جرام في 6 جرام بس. ها طب ده نسبة ايه؟ اختلط حلال بحرام وطاهر بنجس. طب دلوقتي الحيوانات اللي هتاكل الشيء ده علف تبقى جلالة؟ لا ما تبقاش جلالة ولا حاجة. ليه؟ لأن الجلالة كما عرفها جمهور أهل العلم ما كان أكثر على فيه النجاس، أكثر على فيه يعني من 50-51 وانت طالع في 100. طب ده 6% 4% 5%؟ لا لا لا، موضوع بعيد. طب هو يجوز أصلا أن أنا أقدم على هذا الشيء ابتداء؟ طالما أن أنا هستخدمه لغير الأكل، على هذا المذهب يجوز استخدام الأشياء المحرم أكلها في غير الأكل. تمام. زي الاستصباح في الايه في المصابيح، وزي الايه طلاء السفن، وزي ايه وزي دهان الجلود. ولذلك هذه مسألة السبيرتو وجملكة، الجماعة اللي هم الاسترجية اللي بيدهنوا دهانات القديمة اللي هي الأستر، اللي هي الدهانات الشفافة العسل دي، عشان يدوبها بيجيب مادة شمعية كده أو مادة بيسموها رتنجية، يعني عاملة زي الايه، لو جبت انت مثلا فتافيت رؤاء أو فتافيت فطير الكسر ده، هي عاملة زيه مادة لامعة كده بتتدوب. ما انا عارف، ما انا بقول له بتتدوب في الايه، المذيب بتاعها الوحيد كحول، ما بقى فيش اي حاجة تانية بتدوبها خالص، ولا بنزين ولا تينر ولا جاز ولا اي حاجة، لا تذوب الا في هذا الكحول. والكحول طبعا مسكر، مسكر بغض النظر عن النجاسة وغير النجاسة بقى، مسكر خمر تمام. فهنا دلوقتي يجوز استخدام هذا الكحول المسكر اللي هو ما هوش خمر في المذيب ده، انا مش هشربه تمام، ولا هحطه على هدومي ولا بدني، انا هضعه على اخشاب، يبقى شبه صورة تطلى بها السفن. ما هي دي ايه، دي ايه، دي نجسة باتفاق الخمر فيه يعني، او لا في النجاسة، وان كانت النجاسة يعني عند عامة اهل العلم معتمدة في هذا الباب، صح ولا لا؟ طيب بعد كده هنقول بقى انما شحوم الميتات نجسة بلا نزاع، والاستخدام في غير الاكل موضع نزاع سائغ معتبر والاشبه الجواز، خلاص كده. لكن الخلاف بقى ان بعض اهل العلم بيمنع في الاكل وغير الاكل، خلاف سائغ معتبر. يعني انت مش كان في فتاوى بتقول اه ما ينفعش تستخدم جملك؟ ايوه كان في فتاوى ولسه موجوده ومش هتخلص، بس احنا بنتكلم بقى في او لا، او الراجح بالدليل، والمساله يعني وصلت بصوره ووجه الدليل فيها كان ظاهر ما بقى ظاهر، خلاص. يبقى حديث هنا لعن الله اليهود، وسؤال الصحابه ارايت شحوم الميته فانها تطلى بها السفن، يبقى خلاص. ارايت الجملك المذابه بالخمر اللي هو كحول تطلى به الدواليب والاثاثات وهذه الاشياء؟ طيب انا اشتري الخمر، هنا بقى البحث في الشراء، لا هو حرام. طب يعني اعمل ايه؟ ما هو انت الاشكاليه في الشراء، انما الوقت ان انا استخدمه واذيبه دي مساله تانية. ويجي بقى واحد تاني يقول لك الا بيتحصل الا، يبقى تلاقي الموضوع فيه لفه طويله. يبقى احنا بنقول الاستخدام لغير الاكل والشرب الاشبه الجواز، انما الشراء والبيع لا، ده هو الخمره محرمه ولو لغير الشرب بيعا تمام، الميتة محرمة ولو لغير الشرب ولو لغير الأكل بيعا، إنما استخدام من غير بيع وشراء دي مسألة. طيب هديجي موضوع بقى نستدرك إليه، إن لم يتحصله إلا بالشراء، يعني أنا مش عارف أجيب جلود الميتات اللي أنا أطلي بها السفن إلا بالشراء، زي الدم لا أتحصله إلا بالشراء، يبقى هنا بقى الإثم على البائع، والمفروض أنه يبذله مجانا في المسائل دي. قال ابن القيم رحمه الله برضو مسألة الأعلاف، ما احنا في بحث كبير خالص في الموضوع ده، انا طبعا مش عايز اسحمكم بمثل هذه البحوث، تاخد نتيجته بس وخلاص تمام. جواز استخدام النجاسات المجمع على كلها نجاسات، يعني مخلفات مجاري بشرية، يعني بول وغائط نجس بالاجماع، هنعمل له تعديل ومش عارف كذا، وفصل المياه عن الرواسب التقيلة، وناخد التقيل نحطه في السماد البلدي وننزله في المزارع ونعمر بالصحراء، يجوز المعالجة اصلا؟ يعني يجوز ان انا كمسلم اباشر هذه الاشياء في التقنيات الحديثة اشتغل ولا لا؟ ايوه يجوز. وانا هاكلها ولا هشربها ولا همسها جسدي؟ ده انا بعالجها عشان افصل ده عن ده واعمل لها تحويلات كيماوية، بتبقى في النهاية ما هياش بول ولا غائط تمام. فعلى قاعدة الاستحالة اللي احنا استصحبناها في اول الكتاب، بينفتح ابواب عظيمة جدا جدا من الخير والاقتصاد الاسلامي في مثل هذه المسائل. طبعا انا بنصح الاخوة ان هم يحاولوا يتابعوا قرارات المجمعية المعاصرة او البحوث في النوازل، يعني ما تقعدش طول عمرك انت محبوس في كتاب وقاعد بالعافية بتعمل بحث ولا بحثين، ده ما لا يليق بك، انا مرضاه لكش صراحة. نعم، في اسمه بحوث اقتصادية معاصرة، الدكتور عمر سليمان الأشقر وآخرون 6-7 معاه كده، نفس الفريق بيعمل شغل بحث رحمه الله تعالى، كانوا بيعملوا شغل مؤسسي كده مع بعض، وروح الفريق شغل جماعي مع بعض، ينزلوا مجلد مثلا أو مجلدين ثلاثة فيهم مثلا 30-40 بحث يعني بحوث، وفي بحوث محكمة نزلت دلوقتي يعني معتمدة من مجامع فقهية ومن جامعات إسلامية ومن مجمعات شريعة، حاجات محترمة يعني. اسمه بحوث اقتصادية معاصرة للدكتور عمر سليمان الأشقر وآخرون، فيه مع 6 تقريبا. طيب بيقول في خاتمة الباب، قال ابن القيم في الأعلام في قوله هو حرام كقولان: أحدهما أن هذه الأفعال حرام، والثاني أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك. والقولان مبنيان على السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخنا وهو الأظهر: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور؟ تمام؟ أو عن الانتفاع المذكور، يعني لا هو حرام لا تنتفع، ولا لا هو حرام لا تبيع لهذا الانتفاع. تمام؟ فهنا بيقول: والأول اختاره شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأظهر، لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا لهم حاجته إليه، حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبتعونه لهذا الانتفاع، فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة، والله تعالى أعلم. ده بحث جيد من شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله عز وجل. هنقول هنا برضو فائدة كمان: أكثر أهل العلم على حرمة بيع الجلد قبل الدباغ وإن جاز الانتفاع به. أكثر أهل العلم على حرمة بيع الجلد جلد الميتة قبل الدباغ وإن جاز الانتفاع به، كما في حديث: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ بل قد حكى الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر والطحاوي والجصاص الحنفي والنووي الشافعي وابن قدامة الحنبلي، قالوا: لا يجوز بيعه قبل الدباغ، لا نعلم في خلاف. هذا كلام ابن قدامة، وكذا الإمام العيني وابن الهمام الحنفيان، ووافق عليه ابن حزم، لكن قد خالف الليث والزهري ومالك في رواية، خالف الليث والزهري ومالك في رواية. طيب، الكلام بعد كده على مسألة بقى ايه فضل الماء وسائر المناهي، ناخد الصراحة ونواصل بعد قليل، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.